يا شيخ. نعم. هذه السائلة تقول بأنها أصيبت بوسواس في الوضوء والصلاة، حتى في الحلف تقول لا أدري هل أنا حلفت أم لا، فبماذا تنصحون الأخوات الذي أصبنا بمثل هذا المرض؟ أنصح الأخوات والإخوان الذين يصابون بالوسواس أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس إطلاقا، فإذا فعلوا ذلك رفعه الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا، حيث ذكر الوسوسة بالصدر أو ذكرت له، فقال من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فهذان دواءان، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء، يعني الإعراض عن هذا كله وعدم الالتفات إلى شيء منه. لأن الإنسان إذا استرسل مع هذه الوساوس أدت به إلى المهالك، ربما يقع في قلبه أشياء عظيمة جدا جدا. نعم.